ارتباطا وثيقا بباب المصلحة والمفسدة بالنسبة الى الانسان نظرا الى الكمال اللائق بهذا الانسان. اذا لابد ان نضع الكمال اللائق هو الهدف، ثم ننظر ان هذا الفعل يعين على الوصول الى ذلك الهدف، فان كان يعين فهو مصلح فهو حسن فينبغي ان يفعل، وان كان يعيق فهو مفسدة فهو قبيح فلا ينبغي ان يفعل. من هنا تأتي اهمية الرؤية الكونية، وهو انه انت ماذا ترى كمالك في اي شيء. هنا تختلف الرؤى والنظريات. النظرية الاولى التي تعتقد ان كمال الانسان في المادة والمادية، مثل هذا الانسان الى اي شيء يسعى؟ يسعى للدنيا والتزود من الدنيا قدر ما يشاء، لانه يرى ان كماله اي في التزود من هذه الدنيا. فما هو مقرب للدنيا ومتاع الدنيا ففيه مصلحة فهو حسن وينبغي ان يفعل، وما هو مبعد عن الالتذاذ بمتاع الدنيا فهو فيه مفسدة فهو قبيح ولا ينبغي ان يفعل. صحيح لو مو صحيح؟ نهدي بعض الهدف المادة. فاذا كانت الهدف المادة اذا لابد ان ينظر الى الاسباب والمعدات والمقدمات والوسائل بقدر ما تعينه على الاستفادة من المادة. فلهذا انتم وجدتم بان الغرب انما تقدم في الماديات لان الهدف هو المادة. واكو سؤال يطرح اخيرا، لانه لماذا انه الاسلام تأخر في الماديات؟ في التكنولوجيا تقدم، في الطبيعة تقدم، في الفلك تقدم، عفوا تأخر تأخر تأخر، لماذا تأخر؟ انا لست بصدد التوجيه للاسلاميين، لان الاسلاميين عندهم نقص من جهة اخرى. الان فقط من جهة اتكلم بانه لماذا صار تقدم غربي في الماديات؟ لماذا فرضوا هناك ماذا هدف؟ هذا الهدف هو تسخير المادة والاستمتاع بها قدر ما يمكنهم ذلك، فهيئوا كل الوسائل والمقدمات والمعدات للوصول الى هذا الهدف فتقدموا فيها. ولكن عندما تأتيهم الى الجانب الاخر، جانب المعنوي جانب الروحي، تجدهم في اسفل سافلين. لماذا؟ لانه لم يجعل من الاول اساسه هو الوصول الى كمال معنوي حتى يبحث عن المقدمات الموصلة لذلك. هاي رؤية، هاي الرؤية التي قال بها كثير من الماديين، قالوا الله يساوي المادة او المادة تساوي الله. الرؤية الثانية هي التي جعلت الكمال في الوصول الى الجنة والنقص في الدخول الى النار، كمالها جعلته في هذا. فاذا ليس المطروح، التفتوا جيدا، ليس المطروح هنا الله، المطروح هو ماذا؟ الجنة او النار. وبعبارة اخرى استبدلوا متاعا اجلا بمتاع عاجل. هذا الموجود قالوا لا نريده حتى نحصل على ذلك المتاع العاجل، وإلا الكمال ليس هو القرب الإلهي أو البعد الإلهي، لا لا أبدا. وإذا سألتهم أنتم تريدون الله؟ قال نعم نريد الله. لماذا؟ يقول حتى يوصلني إلى الجنة ويخلصني من النار. هذا الذي عبر عنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، الذين يستحلون توسيط الحق. هؤلاء من يحقق لهم هذا الهدف؟ هم ينظرون إلى الهدف. ما هو الهدف؟ الجنة والنار. حتى الله يحقق هذا الهدف، يحبونهم من باب أنه واسطة. الشيطان يحقق لهم هذا الهدف، هم يحبونهم من باب أنه واسطة. ليس لهم نظر إلى الواسطة، وإنما نظرهم إلى ماذا؟ إلى الهدف. هؤلاء أيضا عندما يعملون يمتثلون أو يمتنعون ينظرون إلى مقدار الجنة ومقدار النار.